بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا. وصلنا في هذا المتن المبارك إلى الأبواب المتعلقة بالتراكيب، وكانت الدروس التي قبل ذلك كلها متعلقة بالمفردات، وكانت تعتبر كمقدمة في الكلام عن المفردات قبل الدخول في التراكيب. وتكلمنا في هذه المقدمة عن الكلمة وأقسام الكلمة وعلامات كل قسم، وتكلمنا كذلك عن باب الإعراب وتعريف الإعراب والبناء وأقسام الإعراب، وأنه ينقسم إلى رفع ونصب وجر وجزم. وتكلمنا كذلك عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر وعلامات الجزم، وكذلك باب الأفعال، فتكلمنا عن أحكام الفعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ الدراسة الحقيقية لأبواب النحو، فإن الدراسة الحقيقية لأبواب النحو إنما تبدأ من الكلام في التراكيب. وابتدأ الناظم رحمه الله تعالى الكلام في التراكيب بالمرفوعات، وذلك لشرف المرفوعات على المنصوبات والمجرورات والمجزومات، وذلك لأن الرفع هو إعراب العمد، يعني الرفع هو إعراب العمد أي التي لا يستغنى عنها في الكلام، كالفاعل في الجملة الفعلية ونائب الفاعل في الجملة الفعلية كذلك، أو المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية. وذلك لأن الجملة المفيدة تكتفي بالمرفوع، يعني يصح أن توجد الجملة المفيدة بكلمات مرفوعة فقط، مثل محمد مجتهد، فتمت الكلمة والجملة بالمرفوع ولم تحتج إلى منصوب أو مجرور أو مجزوم. لذلك يقولون الرفع هو إعراب العمد. وتكلمنا قبل ذلك عن علامات الرفع، وأنه للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف، هذا بالنسبة للأسماء، ويزاد في الأفعال ثبوت النون، ولكن الكلام هنا ليس على الأفعال ولكن عن الأسماء، ولكن عن الأسماء. ولذلك نقول إذا وجدت الكلمة مرفوعة، سواء كانت مرفوعة بالضمة أو مرفوعة بالواو أو مرفوعة بالألف، فإن هذه الكلمة المرفوعة تكون نوعا من سبعة أنواع، تكون نوعا من سبعة أنواع. وذلك لأن الكلمة المرفوعة إما أن تكون فاعل، مثل جاء زيد، فزيد هنا مرفوعة لأنها فاعل، وقد تكون نائب فاعل، مثلا خلق الإنسان، فالإنسان هنا مرفوعة لأنها نائب فاعل. وقد تكون مبتدأ، مثل محمد، في قولك محمد مجتهد، فمحمد مرفوعة لأنها مبتدأ. وقد تكون خبر، مثل قولك مجتهد، من قولك محمد مجتهد، فمجتهد مرفوعة لأنها خبر. وقد تكون اسم كان، مثل كان محمد مجتهدا، فمحمد مرفوعة لأنها اسم لكان. وقد تكون خبرا لإن، مثل إن محمدا مجتهد، فمجتهد مرفوعة لأنها خبر إن. وقد تكون تابع للمرفوع، وقد تكون تابع للمرفوع، كقولك جاء رجل عاقل. فالرجل المرفوع لأنها فاعل، وعاقل مرفوع لأنها تابع للمرفوع. والتوابع كما تعلمون أربعة أنواع أو خمسة أنواع على التفصيل: عطف البيان، وعطف النسق، والنعت، والتوكيد، والبدل، وهذا سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. إذن الكلمة إذا كانت مرفوعة فإنها تكون نوعا من سبعة أنواع: إما أن تكون فاعل، وإما أن تكون نائب فاعل، وإما أن تكون خبر، أو إما أن تكون مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن، أو تابع للمرفوع. وكما هو معلوم فإن الجملة تنقسم إلى قسمين: إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. والجملة الاسمية هي التي تبدأ بالمبتدأ، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل. والجملة الفعلية تحتاج إلى فعل وفاعل، أو إلى فعل ونائب فاعل، كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في مرفوعات الأسماء. قال: والرفع أبوابه سبع ستسمعها. يعني الكلمة إذا كانت مرفوعة فهي واحدة من سبعة أنواع: إما فاعل أو نائب فاعل، أو مبتدأ، أو خبر، أو اسم كان، أو خبر إن، أو تابع للمرفوع. ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. الفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخ العزلي. ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، كنيل خير وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. تكلم الناظم في هذه الأبيات عن الفاعل ونائب الفاعل، ولكل منهما مسائل سنتعرف عليها إن شاء الله. الفاعل في دراسته عدة مسائل: أول مسألة تعريف، ثاني مسألة الأقسام، ثالث مسألة تذكير الفعل وتأنيثه، رقم أربعة مسألة تقديم المفعول، لأن الأصل أن الفاعل يكون هو المتقدم، وقد يتقدم المفعول لبعض العلل كما سيأتي بعد ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل. المسألة الأولى في تعريف الفاعل: الفاعل هو اسم مسند إليه فعل على طريقة فعل. تمام؟ الفاعل اسم مسند إليه فعل على طريقة فعل، قائم به أو واقع منه. يبقى الفاعل اسم، فخرجت الأفعال، فالأفعال لا تكون فاعل، لأنه يشترط في الفاعل أن يكون اسم. هذا الاسم مسند إليه فعل على طريقة فعل، مسند إليه فعل على طريقة فعل. احنا عندنا مسألة المسند والمسند إليه. المسند والمسند إليه هو المحكوم به والمحكوم عليه. المسند إليه، المسند، احنا عندنا مسند وعندنا مسند إليه، تمام؟ المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند هو المحكوم به. واحنا عارفين ان الجملة المفيدة علشان تبقى مفيدة لابد ان تشتمل على مسند ومسند اليه، يعني محكوم به ومحكوم عليه. المسند اليه لا يكون الا اسم، المسند اليه لا يكون الا لا يكون إلا اسم، تمام؟ إنما المسند، إنما المسند اللي هو المحكوم به قد يكون اسم وقد يكون فعل. يبقى أنا عندي لا أحكم إلا على الأسماء، تمام؟ إنما أحكم بإيه؟ ممكن أحكم باسم أو أحكم بفعل. فإذا كان المسند اسم والمسند إليه اسم فهي الجملة الإسمية، زي محمد مجتهد. احنا قلنا المسند إليه هو المحكوم عليه، يعني اللي هو المبتدأ وقع اسمه، والمسند هو المحكوم به اللي هو هنا وقع اسم اللي هو كلمة مجتهد، لأني حكمت على محمد بالاجتهاد. يبقى هنا وقع المسند اسم ووقع المسند إليه اسم كذلك. طب لو قلنا قام محمد، حكمت على أول حاجة نعين المسند والمسند إليه، أو نعين المحكوم به والمحكوم عليه. فين المحكوم عليه؟ المحكوم عليه محمد اللي هو المسند إليه. طب وفين المسند اللي هو المحكوم به؟ المسند كلمة قامة، لأن حكمت على محمد النقامة. يبقى وقع المسند هنا إيه؟ وقع المسند هنا فعل. يبقى لما بقول لك إن الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، يعني الاسم المحكوم عليه بفعل متقدم عليه، الفعل طبعا في هذا المثال لابد أن يكون متقدم على الفعل، لأنه لو كان متأخر عن الفعل كان يبقى مبتدأ وخبر. نركز مع بعض شوية معلش. لو احنا قلنا محمد قام، ولو قلنا قام محمد، الجملة الفعلية هي التي يتقدم فيها الفاعل على الفاعل، لأنه لو تأخر الفعل عن الفاعل ما عادش أصبح فعل وفاعل، إنما أصبح إيه؟ إنما أصبح مبتدأ وخبر كما سيأتي في حالات تقديم المبتدأ وجوبا إذا كان الفاعل، إذا كان الخبر جملة اسمية حتى لا يشكل مع إيه؟ حتى لا يشكل مع الفعل والفاعل. إذا الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل اللي هو تقدمه فعل وحكم على هذا الاسم بهذا الفعل، وهذا الفعل قد تقدم على الاسم، يشترط في الفعل المحكوم عليه، يشترط في الفعل المحكوم به على الفاعل أن يتقدم الفعل. أما إذا تأخر الفعل عن الفاعل فما عادش بقى إيه؟ فعل وفاعل، إنما أصبح جملة اسمية. قال هنا على طريقة فعل، على طريقة فعل، على طريقة فعل يعني إيه؟ على طريقة فعل ليخرج نائب الفاعل الذي هو على طريقة فعل. أنا عندي هنا يشترط في الفاعل، يشترط في الفاعل لكي يعرب على أنه فاعل أن يكون الفعل المتقدم على طريقة فعل، زي خرج وذهب ونصر وأكل، تمام؟ أما إذا كان على طريقة فعل فهو مغير الصيغة اللي هو نائب الإيه؟ اللي هو نائب الفاعل كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. قال قائم به أو واقع منه، قائم به أو واقع منه، لأن الفعل الذي يحكم به على الفاعل إما أن يكون قام هذا الفعل بهذا الفاعل، زي إيه؟ زي مات عمرو، مات عمرو لم يقع منه هذا الفعل، يعني لم يقم عمرو بأداء هذا الفعل، إنما إيه؟ إنما هو قام الفعل به، يعني تلبس هذا الفعل بهذا الفاعل. فقد يكون الفعل وقع من الفاعل أو قام به، يعني تلبس به. فنحو قولنا مات عمرو، فالفعل مات قام بعمرو، أي أن أمر قد تلبس بالموت. أو واقع منه مثل أكل عمرو، فعمرو هو الذي قام بفعل الإيه؟ هو الذي قام بفعل القيام، ووقع الأكل من إيه؟ من الفاعل اللي هو عمرو. يبقى الفاعل هو اسم مسند إليه فعل على طريقة فعل قائم به أو واقع منه، ولو زودنا متقدم عليه بالأصالة لكان أحسن. يعني إيه؟ يعني أن الفعل متقدم على الفاعل حتى لا يشكل بالجملة الإسمية التي خبرها جملة فعلية. الجملة الإسمية اللي هي مكونة من مبتدأ وخبر، تمام، ولكن الخبر وقع فيها جملة فعلية. يبقى هذا بالنسبة لتعريف الفاعل. رقم اثنين، أقسام الفاعل. رقم اثنين، أقسام الفاعل. الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا. إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا. والاسم الظاهر قد يكون صحيح أو مؤول. صحيح اللي هو الاسم العادي بتاعنا المعروف، قام محمد، كتب القلم، ذهب زيد، تمام، ده اسم صحيح، خلق الله، جاء الرسول، آمن المؤمنون. يبقى الاسم الظاهر قد يكون صحيح غير مؤول، وقد يكون مؤول. ايه حكاية المؤول؟ احنا اخذنا في درس النواصب، اخذنا ان المصدرية، اخذنا ان المصدرية، وقلنا ان ان المصدرية تؤول مع الفعل بعدها فيتولد مصدر، وهذا المصدر يكون على حسب موقعه فين؟ على حسب موقعه في الجملة. فالمصدر المؤول من الحرف المصدري مع الذي بعده يكون ايه؟ يكون اسمه مؤول. وهذا المؤول في بعض اعرابه يقع فاعل، زي ايه؟ اعجبني ان تذاكر. يبقى اعجبني فعل ومفعول، لأن الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول، وأن حرف نصب، حرف مصدري ونصب واستقبال. تذاكر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وأن المصدرية مع الفعل الذي بعدها تثبت فيتولد مصدر، وهذا المصدر يكون فاعلا، تمام. وكذلك في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا. يبقى أولم اللي هي الأداة الجازمة التي تجزم فعلا واحدا، الهمزة للاستفهام والواو للعطف ولم حرف جزم. يكفيهم فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصله يكفيهم، والهم ضمير مبني في محل إيه؟ في محل نصب مفعول. أولم يكفيهم ضمير مبني في محل نصب مفعول. يبقى الفعل يكفي فعل زائد مفعول، يبقى ناقصني ايه؟ يبقى ناقصني فاعل. يبقى لابد ان ابحث في الجملة عن هذا الفاعل. ان هي ان اخت ان الناسخة، فأن من أن حرف نسخ، إن ضمير مبني في محل نصب اسم، أن وأنزلنا، أنزلنا أنزل من أنزلنا فعل ماضي، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، تمام. وجملة أنزلنا، وجملة أنزلنا في محل رفع خبر لأن، مه أن محتاجة اسمه خبر، إن خبرها، وجملة أنزلنا يبقى مبنية جملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر أن، والجملة من أن واسمها اللي هو نا وخبرها اللي هو أنزلنا، هذه الجملة تسبك ويتولد مصدر، وهذا المصدر يكون في محل رفع لخبر فاعل بتاع الفعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. يبقى أنا عندي الفاعل قد يكون اسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر قد يكون صحيح وقد يكون مؤول، والمؤول زي أعجبني أن تذاكر فهو في قوة أعجبني مذاكرتك، وقد يكون الحرف الناسخ هو أن اللي هي الشديدة اللي هي أخت إن من نواسخ المبتدأ والخبر، كقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، فهو في قوة أولم يكفهم إنزال، تمام. وهذا بالنسبة للفاعل الصحيح والمؤول والقسمين من أقسام الفاعل الظاهر. بالنسبة للفاعل المضمر معروف، الفاعل أخذنا الدور اللي فات الضمائر، وأخذنا إن من الضمائر ما يكون ضمير متصل ومنها ما يكون منفصل، وأخذنا إن الضمائر منها ما يكون في محل رفع فقط زي ألف الاثنين وهو الجماعة وتاء الفاعل وياء المخاطبة ونون الإناث، هذه الخمسة تأتي في محل رفع. وخدنا كذلك نا تأتي في محل رفع إذا كانت هي نا الفاعل، وقد يكون الضمير مستتر كالضمائر اللي هي مستترة وجوبا أو مستترة جوازا، وقال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. يعني مش عايزين نعيد درس الضمائر تاني، ولكن الدرس مفهوم ومعروف. يبقى مثلا لو قلت إيه أنا ذاكرت، يبقى ذاكر من ذاكرت فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب أكلوا، أكل من أكلوا فعل ماضي والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. أنزلنا، أنزلنا أنزل من أنزلنا فعل ماضي والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل. تكاد السماوات يتفطرن، يبقى يتفطر من يتفطرن فعل مضارع والنون ضمير مبني في محل رفع فاعل. والوالدات يرضعن، يبقى كذلك يرضعن، يرضع من يرضعن فعل ماضي والناء والنون ضمير مبني في محل رفع فاعل. فكلي واشربي وقري، كلي واشربي وقري، هذه الثلاثة أفعال، أفعال أمر، والياء في الثلاثة ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى أقسام الفاعل إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مضمر، والظاهر إما أن يكون صحيح أو مؤول، والضمير إما أن يكون متصل، إما أن يكون متصل نعم اللي هو زي ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وإما أن يكون مستتر زي إيه، زي مثلا افعل أي أنت، أوافق أي أنا، أو حتى لو كان مستتر جوازا مثل سافر محمد سافر أي هو، وهند سافرت أي هي. وطبعا على حسب موقع الفاعل في الجملة أو على حسب نوعه في الجملة هيكون علامة إعرابه. يعني مثلا قال أبوهم مرفوع، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. وجاء المعذرون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا. طبعا في مسألة مهمة من مسائل الفاعل، وهي مسألة الحكم، وهي مسألة الحكم، ممكن نضعها هنا حكم الفاعل. الأصل فيه أن حكمه الرافع، أن حكمه الرافع، نتكلم في باب المرفوعات. ولكن في بعض الحالات، في بعض الحالات لا يرفع لفظ الفاعل، إنما يكون محله هو اللي مرفوع. ولذلك نعرب الفاعل على حسب ما أتى في الجملة، ثم نقول والرفع إنما يكون لإيه؟ إنما يكون للمحل. ودي مسألة يعني خارجية، ولكن أذكرها لأنها قد تقابلنا. وهذا كما لو جر الفعل، كما لو جر الفعل بحرف الجر الذي يأتي للتأكيد، اللي هو بنسميه في القرآن صلة أو توكيد، كمثل قوله سبحانه وتعالى عن القوم الذين قالوا ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير. احنا بنقول يا جماعة ان الاصل في الفاعل ان يكون مرفوعا، ولكن في بعض الحالات يأتي لفظه غير مرفوع، وذلك كما لو جر وسبق بحرف الجر الذي للتوكيد. زي ايه؟ زي ما جاءنا من بشير. الأصل ما جاءنا بشير، الأصل ما جاءنا بشير، ولكن لما أريد النفي وتعميم هذا النفي جاءت من التي تفيد هذا التوكيد، فقيل ما جاءنا من بشير، فكلمة بشير في اللفظ مجرورة بحرف الجر، فكلمة بشير في اللفظ مجرورة بحرف الجر، فمن حرف الجر، وبشير اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. بس أنا عندي الفعل جاءنا محتاج لفاعل، والفاعل هو ما جاء هو من بشير، فنقول بشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد اللي هو أتى للإيه؟ اللي هو أتى للتوكيد، تمام؟ وذلك كقوله سبحانه وتعالى كفى بالله شهيدا. أنا عندي الفعل كفى محتاج فاعل، طب الفاعل إيه؟ الأصل كفى الله شهيدا، الأصل كفى الله، أن الله يكفي سبحانه وتعالى، ولكن جر الفاعل بحرف الجر الذي يأتي للتوكيد، فكلمة كفى فعل ماضي، وبالله بحرف جر اسم الجلالة الله، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكذلك في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات الفعل هذا اسم فعل، واسم الفعل يأخذ حكم الفاعل، الفعل اسم الفعل يأخذ حكم الفعل، فكما أن الفعل بعد يحتاج إلى فاعل، فما أتى بمعناه هو الفعل هيهات بمعنى بعد فإنه يحتاج إلى فاعل، والفاعل هو كلمة ما المجرورة ده حرف الجر الايه الزائد. يبقى بنتكلم عن حكم الفاعل الأصل فيه أن يكون مرفوعا، ولكن في بعض الحالات قد يجر بحرف الجر الايه الزائد الذي يأتي للتوكيد. مسألة التي بعد ذلك مسألة التذكير والتأنيث. ومسألة التذكير والتأنيث يقصد بها تذكير الفعل وتأنيثه، لأن احنا بنقول إن الفاعل لابد أن يتقدمه فعل، فقد يجب تأنيث الفعل وقد يجوز تأنيث الفعل. تأنيث الفعل يعني ايه؟ يعني أن تلحق تاء التأنيث بالفعل. الوجوب في حالتين: واحد المؤنث الحقيقي اللي هو ما له فرج، الذي له فرج يسمى مؤنث حقيقي، زي قالت امرأة العزيز، وزي جاءت فاطمة، وزي ذهبت دعاء، يبقى ده اسمه مؤنث حقيقي لابد من تأنيث الفعل، تمام؟ أو تقدم أو تقدم الفاعل بحيث يكون الفاعل ضمير، بحيث يكون الفاعل ضمير، زي ايه؟ هند سافرت، هند سافرت، فأين فاعل سافرت؟ ضمير مصدر وجوبا، ضمير مصدر جوازا، تقديره هي، يعود على هند. ففي هذه الحالة لابد من أن يؤنث هذا، من أن يؤنث هذا الايه هذا الفعل. إذن في حالات وجوب تأنيث الفعل، يعني لحوق الفعل بتاء التأنيث، إذا كان المؤنث حقيقي، أو إذا تقدم الفعل والفاعل ضمير مستتر، تمام، يكون الفعل هذا لابد من ايه لابد من تأنيثه. حالات الجواز طبعا احنا بنختصر الكلام، ما بنجيبش الحالات كلها، لان دي تعتبر مرحلة مبتدئين. حالات الجواز: اذا كان المؤنث مجازي، اذا كان المؤنث مجازي، زي ايه؟ زي مثلا قوله تعالى: قد جاءكم بينة، قد جاءتكم بينة، مرة أنث الفعل ومرة لم يؤنث، فجاء في التنزيل جاءكم بينة، وجاء جاءتكم بينة. وكذلك جاءكم موعظة، وجاءتكم موعظة. فالمؤنث المجازي يجوز أن تلحقه التاء وألا تلحقه التاء، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. وكذلك مع نعمة وبيسة، تقول نعمة المرأة هند ونعمت المرأة هند. وكذلك في جمع غير السالم، جمع غير المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم الفعل هتفارقه التاء لا يجوز أن يؤنث، إنما في جمع غير السالم اللي هو التكسير والمؤنث السالم يجوز لحوق التاء ويجوز حذف التاء، تمام؟ جاء الرجال، جاءت الرجال، جاء النساء، جاءت النساء، أو جاء الهندات وجاءت الايه الهندات. يبقى جمع غير السالم يجوز فيه كذلك لحوق التاء وعدم لحوق التاء. وكذلك إذا فصل بين الفعل والفاعل بفاصل غير إلا، كالفصل مثلا بالمفعول، كما تقول جاء القاضية بنت زيد، جاء القاضية بنت زيد، ففصل هنا بين الفعل جاء وبين الفاعل اللي هو بنت زيد بالمفعول اللي هو القاضية، فيصح تذكير الفعل وتأنيثه. تقول جاء القاضية بنت زيد، وتقول جاءت القاضية بنت زيد، تمام؟ هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة تقديم المفعول. الأصل في الفاعل أن يتقدم عن المفعول، والأصل في المفعول أن يتأخر، ولكن قد يقدم المفعول لعلة من العلل ولداع من الدواعي وسبب من الأسباب. تقديم المفعول، قد يتقدم المفعول لإفادة الحصر والقصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كما في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبدك ونستعينك، ولكن قدم المفعول اللي هو إياك لإفادة الحصر والقصر، تمام؟ كذلك قد يقدم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، تمام؟ إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول، إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول، فإذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود للمفعول يجب في هذه الحالة تقديم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى فعل، إبراهيم مفعول به مقدم، ربه رب فاعل، والهاء مضاف إليه، الهاء اللي في الفاعل تعود على المفعول، فلو وضع المفعول في مكانه لكان هذا الضمير يعود على متأخر لفظا، يعني جاي بعده في اللفظ في ترتيب الكلام، ورتبة يعني في رتبته، لأن رتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل، ولذلك سهل ذلك بتقديم المفعول حتى يعود الضمير على متأخر رتبة لا لفظا. فإذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول يقدم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إنما يكون في هذه الحالة متأخر يعود على متأخر رتبة لا لفظ، وهو مما يسهل ذلك. كذلك إذا وقع المفعول اسم استفهام، لأن احنا عارفين أن أسماء الاستفهام لها الايه؟ لها الصدارة، أسماء الاستفهام لها الصدارة، وذلك كما تقول مثلا أي كتاب تقرأ، أي كتاب تقرأ، فأي في هذه الحالة مفعول به مقدم، وكم درهما أنفقت، وكم درهما أنفقت، ففي هذه الحالة كذلك هي مفعول به مقدم. وبهذا يكون الكلام عن درس الفاعل قد تم تعريفه وحكمه وأقسامه وتذكير الفعل وتأنيثه وتقديم المفعول. وقال الناظم رحمه الله تعالى في بيان هذا الحكم، قال الفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد، يبقى جاء فعل وزيد فاعل. فقصر، فين الفاعل بتاع قصر؟ ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، فهو عايز يقول لك إن إيه؟ إن الفاعل ممكن يكون اسم ظاهر وممكن يكون ضمير، فقصر يا أخا العذلي. قال ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول. درس الذي بعد ذلك هو نائب الفاعل. هذه الأحكام الثابتة للفاعل تنتقل إلى نائب الفاعل إذا سقط الفاعل. إذا سقط الفاعل، أنا عندي الأصل أن الفاعل يأتي بعد الفعل، ولكن في بعض الحالات يحذف هذا الفاعل، قد يحذف للعلم به أو للجهل به أو لضبط السجعة، أو يحذف الفاعل للخوف عليه أو للخوف منه، فكل هذه أسباب بلاغية تدعو إلى حذف الفاعل، للجهل به كسرق المتاع مش عارف من اللي سرق، للخوف منه زي مثلا ظلم الخياط، إذا كان هناك رجل ظالم ظلمه فأنت تحذف الفاعل للخوف منه، أو للإشفاق عليه والخوف عليه كمثلا شتم الأمير، مش عايز تقول من الذي شتم، تمام؟ فكل هذه أسباب بلاغية تدعو إلى حذف الفاعل. فإذا حذف الفاعل أقيم المفعول به مقام هذا الفاعل، لأن احنا قلنا قبل كده أنه لا توجد جملة مفيدة من غير أن يكون فيها شيء مرفوع، من غير أن يكون فيها شيء مرفوع. فإذا حذف المرفوع اللي هو الفاعل، أكل محمد الطعام، هحذف محمد اللي هو الفاعل اللي حكمه الرفع، وكان هذا الطعام مفعول به منصوب، فإذا حذف هذا المرفوع أقيم المنصوب مقامه فارتفع ارتفاعه، وغير الفعل للدلالة على أن ما بعده ليس فاعل ولكن نائب فاعل. تاني، الفاعل هو الاسم الذي ذكر قبله فعل على طريقة فعل، فإذا جاء سبب بلاغي لحذف هذا الفاعل فإن المنصوب الذي بعده يقوم مقامه فيرتفع ارتفاعه، ويغير في الفعل حتى نستدل على أن هذا المرفوع الذي بعد الفعل الذي قد غيرت صيغته هو نائب فاعل وليس فاعل، فيقال أكل الطعام. أكل بعد أن كانت آكالا، يبقى أكل محمد الطعام، يبقى الفعل أكل على طريقة فعل فاللي بعدها فاعل، إنما أكل مغير الصيغة يبقى اللي بعدها نائب، يبقى اللي بعدها نائب إيه؟ نائب فاعل. ولذلك فإن نائب الفاعل، نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل على طريقة فعل، اللي هو الفعل المغير الايه؟ مغير الصيغة. وطبعا بعضهم يسميه المبني للمجهول، وبعضهم يسميه مبني لما لم يسمى فاعله، ولعل أقرب الأقوال وأخصرها أن يسمى بنائب فاعل، وهذا ليكون من باب التأدب في نحو قولنا خلق الإنسان، لأن الفاعل هنا معروف وهو الله سبحانه وتعالى، فلو قلنا مبني للمجهول كيف يقال على الله سبحانه وتعالى مجهول؟ فمن باب الأدب قيل نائب إيه؟ قيل نائب الفاعل. يبقى الفاعل قد يحذف إما للعلم به مثل خلق الإنسان، أو للجهل به مثل سرق المتاع، أو للخوف منه مثل أكلت الأموال وطغي في الميزان، أو للخوف عليه مثل شتم الأمير، أو لضبط السجعة مثل من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، فلو ذكر الفاعل لانخلت السجعة، فلو قيل حمد الناس سيرته لا اختلت الايه، اختلت السجعة. طبعا طبعا اذا حذف الفاعل، اذا حذف الفاعل فلا بد من مرفوع مكانه، لابد ان احنا نجيب شيء مرفوع يتحط مكان الفاعل الذي حذف، وهذا المرفوع قد يكون المفعول به، زي خلق الإنسان، الأصل خلق الله الإنسان، فالإنسان هنا نائب فاعل وأصلها مفعول به، وقد يكون نائب الفاعل ظرف، وقد يكون نائب الفاعل ظرف، زي إيه؟ أكل فوق السطح، أكل زيد فوق السطح، حذفت الفاعل فأقمت الظرف مقام نائب الفاعل، أو جار ومجرور، زي إيه؟ لعب في الحديقة، لعب الولد في الحديقة، حذفت الفاعل فأقمت الجار والمجرور إيه؟ مقامه، تمام؟ خلاص؟ يبقى بنقول إن فاعل إذا حذف قد ينوب عنه الظرف، قد يكون عنه، قد ينوب عنه الجر والمجرور، قد ينوب عنه الايه، قد ينوب عنه الظرف والجر والمجرور والمفعول والمفعول به. طبعا نفس احكام الفاعل هتنتقل لنائب الفاعل، فكما أنه قد يكون ظاهر أو ضمير، كذلك نائب الفاعل قد يكون ظاهر أو ضمير، مثلا سرقت، أكلت، إذا مثلا أكل أحد مال بعض الناس فجاء هذا المضارع فقال أكلت أو سرقت، تمام؟ وقد يكون ضمير مستتر، جائز أن يكون ضميرا مستترا، وفي التنزيل قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة، فيؤتى نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، تقديره هو. طبعا قلنا إن لابد من تغيير الفعل، لابد من أن يتغير الفعل للدلالة على أن هذا المرفوع هو نائب إيه؟ هو نائب فاعل. فإذا كان الفعل ماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، زي إيه؟ أكل وشرب وفهم وحفظ، كل ده أفعال ماضية، أفعال ماضية ما بعدها يغير الصيغة فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، خلق الإنسان، تمام؟ يبقى خلق الإنسان، أكل الطعام، حفظ الدرس، يبقى أكل حفظ، يبقى إذا كان الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طب إذا كان المضارع قال واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، يبقى إذا كان مضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، تمام؟ يفهم الدرس. يؤكل الطعام، يحفظ المتن. يبقى دي أفعال مضارعة، واللي بعدها نائب فاعل، أضم الأول وافتح ما قبل الآخر، يبقى يفهم ويؤكل ويحفظ. يبقى إذا كان الفعل ماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، وإذا كان مضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. تمام؟ هذا بالنسبة لغير الفعل الأجوف، لغير الفعل الأجوف اللي هو في النص حرف علة. فإذا كان الفعل أجوفا جاز فيه كسر الأول وضمه والإشمام، مثل قال ونام. تمام؟ مثل قال ونال. يبقى قال هتكسر الأول فهتقلب الألف لياء فيقال قيل ونيم وبيع ونيل، خلاص. قيل كذا ونيم مثلا نيم الليل كله، وبيع الطعام، ونيل المراد، والأصل قال زيد كذا ونام زيد بالليل مثلا، وباع محمد الطعام ونال زيد مراده، فحذفنا الفاعل فتحولت هذه الكلمة إلى نائب، فتحول المفعول إلى نائب فاعل، ويراد تغيير الفعل. بنقول إذا كان الفعل ماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذا إذا كان صحيح. أما إذا كان أجوف يعني الحرف اللي في النص حرف علة، فلك فيه ثلاثة أحوال، لك فيه حالات ثلاثة: أن تكسر أوله، فإذا كسرت أوله انقلبت الألف إلى ياء فيقال قيل وبيع ونيمة ونيلة. تمام؟ أو يضم أوله، أو يضم أوله، وفي هذه الحالة ستقلب الألف إلى واو فيقال قولا ونوما وبوعا ونولا. وفي البيت ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع. ففي قوله بوع هذه حالة من الحالات الجائزة في الفعل الأجوف. الحالة الثالثة الإشمام، وهي أن تشم الكسرة بالضم فيقال قيل وبيع ونيمة ونيلة. تمام؟ تشم الكسرة بضمة خفيفة. قال هنا ونائب الفاعل اسم كان منتصبا، تمام، فصار مرتفعا للحذف في الأول، لحذف الايه، لحذف الفاعل. كنيل خير، وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول، وزيد بالوشاة بلي. ثم بعد ذلك بدأ الناظم يتكلم عن الباب الذي بعد ذلك من أبواب المرفوعات، وهو باب المبتدأ والخبر، وهذا ما نتعرف عليه في الدرس القادم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.